بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في مباحث أحكام السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد السرقة. قال رحمه الله: فصل. وإن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا قطع. تقدم أيها الإخوة فيما لو سرق حرا، وقلنا لا يقطع، لأن الحر حقيقة لا يباع، لأنه من أخذ حرا فباعه فهو ممن حذر الله سبحانه وتعالى منهم. إذن الآن انتقل المؤلف إلى العبد، يعني لو أخذ عبدا صغيرا، وقيد الصغير لأن الكبير يدافع عن نفسه في الغالب، إلا أن يأخذه على غرة أو أن يكون جمع فيختلف الحكم. إذن الصغير يقطع بسرقته لأنه مال، ولا أعرف خلافا بين العلماء في ذلك. نعم. قال: وإن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا قطع، لأنه مال ممكن سرقته. قال رحمه الله: وإن كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه. هذا هو في الأصل، يعني الكبير العاقل يدفع عن نفسه، وأخذه ليس بالأمر السهل، لكن لو أخذه على غرة أو وهو نائم وغير ذلك احتال عليه، فهذه يدخل أيضا ضمن أو فيه الخلاف بين العلماء يقطع أو لا. قال: وإن كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه، لأن سرقته غير ممكنة، فإن قهره وأخذه كان غاصبا لا سارقا. لأنه أولا، يعني سرقة الكبير ليست بالأمر السهل، الصغير يحمله ويذهب به، لكن الكبير لا يتحقق ذلك. لكن لو أنه أخذه جمع من الناس ينتقل من أمر السرقة إلى باب الغصب، بمعنى أنه أخذ قهرا والغاصب لا يقطع على غصبه، ولكنه يؤخذ منه الحق المغصوب ويؤدب على ذلك، يعني يعزر. قال رحمه الله: فإن قهره وأخذه كان غاصبا لا سارقا، يعني قهره وأخذه بقوة. قال: إلا أن يكون نائما أو غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع. لكن لو كان نائما كما أشرنا قبل قليل، لأن النائم كما تعلم ممن رفع عنه القلم وهو لا يدرك، فجاء إنسان وأخذ، أو كان غريب يعني لا يميز، اشتراه شخص ولا يدري هذا هو سيده أو لا، جاء فادعى بأنه سيده، فقال المؤلف يقطع، والمسألة فيها خلاف خارج المذهب. قال: أو غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع، لأن سرقته ممكنة. قال رحمه الله: فإن كانت أم ولد كذلك. من هي أم الولد؟ مرت بنا وقد درسناها في أحكام العتق. أم الولد هو أن يكون عند الإنسان أمة، يعني أخذها من السبي ثم إنه وطئها، وطئ الأمة، وهذا جائز بشروطها المعروفة: لا تكون حاملا، وأيضا أن يستبرئها بحيضة. فإذا وطئها وولدت له ولدا تسمى أم ولد، بمجرد أن يموت سيدها تعتق. نعم. قالت: فإن كانت أم ولد كذلك ففي قطع سارقها وجهان. يعني وجهان في المذهب وليست رواية للإمام. قال أحدهما يقطع لأنها مضمونة بالقيمة أشبهت القن. القن يعني هو خالص الرق. قال والثاني لا يقطع لأن بيعها محرم أشبهت الحرة. هذا نعلق عليه حقيقة، قال لأن بيعها محرم، هذه مرت بنا لكن ربما يعني الإخوة نسوا أو معنا من لا يذكر، هذه مسألة فيها خلاف. وكانت أم الولد تباع في الأصل، فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه جاء في أحاديث تدل على بيعها وأحاديث تمنع، رأى أن الناس قد أكثروا من ذلك، تساهلوا في أمهات الأولاد أي أكثروا من بيعهن، فمنع عن ذلك. وما أخذه أو ما أقره عمر رضي الله تعالى عنه أيضا وافقه عليه الصحابة، فكان حكما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. إذا المسألة فيها خلاف وليس كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال ويقطع سارق الوقف. الوقف كما تعلمون أيها الأخوة هو أن يوقف إنسان دارا أو فرسا أو سيارة أو مزرعة أو غير ذلك، يعني يحبس أصولها، يعني يبقي أصولها ثابتة، يوقفها على الفقراء والمساكين، على طلبة العلم، يوقفها على الأقارب، كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب أسهما بخيبر وأنه من أجود ما أصاب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في المساكين وذي القربى، وبين له أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. إذن الذي يسرق من الوقف هذا وقف أوقف على جماعة من المسلمين حسب شروط الواقف، جاء شخص وسرق من هذا الوقف، هل يقطع أو لا؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يقطع، لأن الصحيح أن الوقف مملوك لمن وقف عليهم، حتى وإن انتقل إلى ما بعدهم فينتقل الملك، كالحال بالنسبة للسلعة تكون اليوم ملكا لزيد وغدا تكون ملكا لعمر وهكذا. قال ويقطع سارق الوقف لأنه مملوك للموقوف عليه. قال ويحتمل ألا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك على إحدى الروايتين. على إحدى الروايتين في الحقيقة أيضا مشهور أنه وجه في المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء. انظروا إناء وفيه خمر، الإناء مباح بلا شك لكن فيه خمر، إلا إناء الذهب والفضة فهذه لا يجوز استعمالها للمؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ومثلها الحرير. إذن هذا إناء فيه خمر، الخمر محرم، والإناء صنعة من الصنعات ليس فيه شيء، فهل وجود الخمر في الإناء يكون عائقا من القطع؟ والقصد هنا يكون الإناء يبلغ ثمنه نصابا، يعني 3 دراهم أو 1/4 دينار. قال فإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء ففيه وجهان. فيه خمر أو ماء، لماذا قال المؤلف؟ طيب يلقى الخمر ويلقى الماء وينتهي؟ لا، لأنهم يقولون إذا كان فيه ماء أو خمر فالمقصود ما فيه، فالإناء تابع، يعني هذا الإناء الذي فيه خمر أو فيه لبن أو فيه عسل أو فيه دهن أو غير ذلك المقصود هو ما فيه، والإناء يكون تابع، فهل ما تلبسه تابع لك أو أنت تابع؟ وتابع لك. إذن هذا الإناء هو ماذا؟ وعاء تحفظ فيه الأشياء، يعني هو ظرف، هذا الظرف تضع فيه الشيء. فما الحكم هنا؟ هل الاعتبار بما هو موجود فيه أو بالإناء؟ لو قلنا المعتبر هو الإناء يحصل القطع إذا بلغ نصابه، لكن إذا قلنا إن القصد هو ما فيه توجد هنا الشبهة. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا فلزمه القطع كما لو كان فيه بول. قال: والثاني، يعني يريد أن يبين البول نجس والخمر كذلك نجسة، والبول محرم وهذا محرم، لكن ذاك تحريمه لسبب وهذا تحريمه لسبب آخر. نعم. قال رحمه الله: والثاني لا يقطع لأن الإناء يراد وعاء لما فيه. رأيتم؟ لأن الإناء وعاء لما فيه، فلم يكن المقصود الإناء، وهذه في الحقيقة شبهة، وأنا أرى أنه لا يحصل فيها القطع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصار. وحقيقة لو استقرينا يعني آراء العلماء في جزئيات المسائل لوجدنا أن أكثر العلماء أخذا بالحيطة وبالتخفيف هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه في هذه المسائل دائما يميل إلى جانب عدم القطع متى ما وجدت شبهة أو علة. نعم. المهم أن فيه خمر وفيه نحن لنا الظاهر. نعم. حتى لو فيه عسل أو فيه دهن أو غير ذلك، المهم أنه إذا وصل العسل الذي فيه دهن أو سمن هذا يختلف الحكم، حينئذ يكون سرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصار تابعا لما لا قطع فيه أشبه ثياب الحر إذا سرقه. هنا هو ذكر ماذا الماء على أساس أن الماء لا يقطع فيه، بمعنى أنه لا يباع، والمسألة فيها خلاف وسيأتي الكلام فيه. نعم. قال رحمه الله: وإن سرق آلة لهو كالطنبور والمزمار وشبهه. هذه أيها الإخوة كما هو معلوم محرمة بنص الكتاب العزيز: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أخبر عن ذلك. إذن هذه الآلات صنعت لماذا؟ لمعصية الله سبحانه وتعالى، مضاهاة لله سبحانه وتعالى، فهناك ما يصنع للاستعانة به في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك ما يشغل عن الذكر عن الطاعة عن الصلاة مثل آلات الله، فهذه حقيقة لا حرمة لها، العلماء ما نظروا إليها على أنه ليس لها قيمة، لأن آلة الله قد يكون فيها خشب، قد يكون فيها مثلا مقاطع أجزاء من ذهب ومن فضة، وهذه قد تزيد على النصاب، لكن حرمتها ذهبت لأنها صنعت في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: وإن سرق آلة لهو كالطنبور والمزمار وشبهه فلا قطع عليه لأنه آلة معصية، كما لو سرق خمرا أو خنزيرا أو دما فهو لا قطع عليه أيضا. قال: لأنه آلة معصية فأشبه الخمر. قال: وسواء بلغ قيمة خشبه مكسورا. رأيتم؟ يعني خشبه إذا فصل عنه، يعني نحن لما نجد حديث القلادة الذي يعني أراد أن يشتريها بسبعة دنانير، الرسول قال: لا، حتى تفصل أو حتى تفصل، يعني يفصل ما فيها من الذهب عن الخرز، فلما فصل وجد ما فيها من الذهب أكثر من سبعة دنانير، ولذلك كان فيها ربا، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم ومر بنا أيضا في كتاب الربا قبل سنوات. نعم. قال رحمه الله: وسواء بلغ قيمة خشبه مكسورا نصابا أو لم يبلغ. هو القصد أيها الإخوة إن الحربة زالت عن ذلك الشيء، يعني نحن نجد الآن لو أن إنسانا سرق مثلا مليون، يعني لو أن إنسانا غصب مليون أو سرق مليون من شخص ثم جاء آخر وسرقه، لا يقطع السارق الآخر لأن هذا المال أصبح ليس له حرمة عند السارق أو الغاصب. إذن الصورة تختلف، السبب في ذلك هو أن حرمة ذلك الشيء زالت. نعم. قال: لأن معظم المقصود منه كونه آلة المعصية فصار المباح فيه تابعا. قال رحمه الله: وأنتم خذوا اليد، هذه اليد التي الآن نتكلم عنها وتقطع، هذه اليد لها حرمة، ولو اعتدى عليه إنسان بجرح ففيه جناية، ولو قطع ففيها نصف الدية، بينما لو سرقت ماذا؟ 3 دنانير تكون خيانة، خانت فهانت فإنها تقطع. وتكلمنا عن هذه الجزئية وبنينا أن أعداء الإسلام يقولون هذه وحشية، وكيف تقطع اليد في مال بسيط أو حتى غير بسيط، هذا لا ينافي الفطرة الإنسانية، وهذا حقيقة فيه قسوة وتعدي. ونسوا أن هذه اليد بمثابة لو كانت يد مريضة، لو بقيت فإنها ستؤثر على البدن، يسري ذلك المرض إليه فأزيل ذلك حتى تحفظه. ولذلك لما توسطوا في قصة المخزومية جاءوا إلى رسول الله ووسطوا في ذلك أسامة بن زيد وبذلوا كل وسيلة، قال الرسول: دعوها تطهر. إذن هذا الحد إنما هو تطهير لمن يقام عليه. نعم. قال رحمه الله: وإن سرق إناء ذهب أو فضة تبلغ زينته نصابا قطع. نعم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم، لأن جوهره هو المقصود والصناعة مغمورة فيه. الصناعة لا أثر لها، لأن المقصود هنا هو الذهب الموجود والفضة. قال: لأن جوهره هو المقصود والصناعة مغمورة فيه فصارت تابعة له بخلاف التي قبلها. قال رحمه الله تعالى: وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة. الصليب أيها الإخوة معروف، هو شعار النصارى وكلنا نعرفه، وهذا لا شك بأنه علامة على ماذا؟ الصليب هذا إنما هو شعار لأمة انحرفت عن الطريق السوي، فلا يجوز ماذا؟ رفع ذلك الشعار ولا تعظيمه ولا بيعه ولا شراءه، لأنه محرم، فيه مضاهاة ومضادة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه القطع. وأما الصنم فأنتم تعرفونه، هو الذي يعبد من دون الله، والأصنام كثيرة، قد يكون شجرا وقد يكون حجرا وقد يكون غير ذلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر ولهم الأنثى إلى غير ذلك، فالأصنام معروفة فهي لا حرمة لها. نعم. فقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه القطع لما ذكرنا، وهو مذهب الشافعي. وقال القاضي رحمه الله: لا. نعم، الكلام هذا صليب مصنوع من ذهب أو من فضة، صليب أو صنم، هل فيه قطع أو لا؟ قطعة من ذهب لكنه مصنوع على شكل صنم يعبد، هذا هو المراد، عد العبارة. قال: وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة. فقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه القطع لما ذكر، وهو مذهب الشافعي. نعم. وقال القاضي رحمه الله: لا قطع فيه، وهو مذهب أبي حنيفة. كما قلت لكم، يعني مذهب أبي حنيفة في هذه الأمور هو الحقيقة، أنا أرجح مذهب أبي حنيفة، لأن هذا صنم لا حرمة له، صحيح هو ذهب، لكن الصورة التي وضع عليها ما هي؟ فيه مضاهاة لله، هذا الصنم يعبد من دون الله، ورسول قال: لا تدع صنما إلا طمسته، وأمر بإزالة جميع الأصنام. إذن هو محتقر، فلا ينبغي كذلك أن يقطع بسبب سرقته. نعم نعم، زالت حرمته حتى وإن كان ذهبا، هذا هو الذي يراه. نعم نعم، لا، هناك آلة له يقطع، يقطع بها. قال: وإن سرق آلة يقطع بها عند قلة، وعند الحنابلة لا يقطع، فيها خلاف. آلة له تختلف، لا يقطع بها لأنها معروفة ليس من ذهب أصلا، يعني لو كانت صنعت من ذهب يكون الكلام فيها كالكلام هنا، لأن تلك صنعت لماذا؟ يعني هي مزمار أو غير ذلك، أو طبل أو غير ذلك، يعني آلة له هنا صنع على شكل صنم، لكن المقصود أنه من ذهب خالص أو من فضة فقط. كالآن الذي تجدون الآن في بعض البيوت، يعني يضعون هذه ديكورات أو نحو ذلك في البيوت. وقال القاضي رحمه الله: لا قطع فيه، لأنه مجمع على تحريمه، أشبه الطنبور. أشبه الطنبور، فرده للمزامير والطنبور وغير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الراجح. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن سرق مصحفا، فقال أبو الخطاب رحمه الله: عليه القطع للآية. إن سرق مصحف عليه القطع، هذا وأيضا مذهب مالك والشافعي، يعني مذهب الجمهور أن من سرق مصحفا يخطأ. أصل الخلاف أيها الإخوة في مسألة المصحف، هل يجوز بيعه أو لا، يعني هل يجوز أن يباع المصحف أو لا. وتفرع عنه مسألة أخرى، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا. هذه مرت بنا منذ فترة طويلة، من العلماء من يمنع ذلك ولا يقول ولا يجيزه، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهناك من يجيز ذلك بحديث الرقية الذين مروا بجماع بحي من العرب فلم يضيفوهم، ثم لدغ زعيم رئيس تلك القبيلة فقالوا لأصحاب رسول الله وفيهم أبو سعيد: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. قالوا: حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم قطيعا من الغنم. ماذا؟ قرأ عليه فاتحة الكتاب، يعني رقاه بفاتحة الكتاب عدة مرات حتى كأنما عقل، حتى إنما نشط من عقال ليس فيه شيء. فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم قطيع الغنم، قال: خذوها وما يدريكم أنها رقية، وفي بعض الروايات: واضربوا لي معكم بسهم. إذن الرسول قرهم على ذلك. إذن المسألة فيها خلاف، تجد الحنفية والحنابلة فيما مضى في رواية يمنعون بيع المصحف. إذن القضية الآن هنا مرتبطة بماذا؟ المصحف كما هو معلوم هو كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول الذين يقولون بعدم القطع، يقول لأن هذا المقصود منه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يباع في الأثمان. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. نعم. قال: وإن سرق مصحفا، فقال أبو الخطاب رحمه الله: عليه القطع للآية. ولأنه يعني لعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: ولأنه متقوم يبلغ نصابا. ما معنى متقوم؟ يعني له قيمة. لكن هل يجوز بيع المصحف؟ المسألة فيها خلاف كما ذكرت. فالذين قالوا بالقطع يجيزون بيعه، والذين لا يقولون يمنعون بيعه، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يقابله عوض مهما بلغ ذلك العوض. فنحن عندما نقطع السارق كأن قابلنا هذا الكتاب بالعوض كغيره من السلع، ولذلك يقال بالقطع. قال: ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه. قال أبو هو حقيقة يعني التشبيه مع الفارق، شتان بين كتاب الله وبين كتب الفقه وحتى كتب الحديث، لأن كتاب الله عز وجل نحن متعبدون بتلاوته، وكلام الله سبحانه وتعالى ونحن متعبدون بتلاوته، ويمتاز حتى على الأحاديث القدسية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن تلك لا نتعبد بها والقرآن نتعبد به. قال: وقال أبو بكر والقاضي رحمهم الله: لا قطع فيه، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن المقصود منه كلام الله تعالى. فإن قال وحتى عللوا قالوا: هذا الذي سرق المصحف ربما يكون ذلك وسيلة لهدايته، ربما يفتح الله على قلبه فيرق قلبه ويلين ويحس بأن ما أخذ هو كتاب الله عز وجل وأنه تعدى عليه، فبذلك ماذا. ولذلك ترون ذلكم ماذا الزاهد المعروف الذي كان قاطع طريق وكان يخشى منه، ف بعد ذلك صعد منزلا يعني كانوا يتكلمون يقولون ابتعدوا عن هذا الطريق وكذا، في بعض أنه قابلهم في طريق وببعض أنه تسلق بيت فسمع قال أن يقرأ لم يأنين الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلان قلبه وترك السرقة فكان من كبار الجنيد، كان من كبار ماذا؟ الزهاد. نعم أنا أرجح الذين قالوا لا قطع، رأي الذين قالوا لا قطع. إذا كان محل سيأتي فيه خلاف. قال رحمه الله: وقال أبو بكر والقاضي لا قطع فيه لأن المقصود منه كلام الله تعالى، لأن المقصود منه كلام الله تعالى أيضا تتمة العبارة، ولأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يقابل بالثمن، يعني لا يساوي ثمن أو لا يباع بالعوض، هذا على القول بأنه لا يجوز بيعه وبأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال رحمه الله: فإن كان محلا بحلية تبلغ نصابا ففيه وجهان، أحدهما يقطع وهو قول القاضي رحمه الله لأنه سرق نصابا يجب به القطع منفردا فيجب به مع غيره كما لو كانت الحلية منفصلة عنه، والثاني لا قطع فيها لأنها تابعة لما لا قطع فيه أشبه ثياب الحر. أولا ما لا قطع فيه محل خلاف أصله هنا، يعني القطع في المصحف كما سمعتم فيه خلاف فليس متفقا عليه حتى نقول شبهة، إذن يعني رأي من يقول بالقطع لأن هذا ما قصد المصحف قصد الحلية التي فيه فهنا يكون ماذا؟ فيه القطع. قال رحمه الله: ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة. انظروا قال: ويقطع بسائر الكتب المتقومة، يعني التي لها قيمة، يعني التي إذا قومت كان لها مبلغ من الدراهم أو الدنانير، يعني كتب الفقه، كتب الحديث، كتب التفسير، كتب اللغة، كتب الشعر، طبعا غير الشعر ماذا الذي فيه خلاعة وغير الذي سينبه عليه المؤلف، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب التاريخ إلى آخره، هذه الكتب كتب العقيدة المباحة بل التي فيها خير إذا سرقت لأنها تباع وتشترى ولا خلاف في بيعها وشرائها، فإذا فما بلغ منها نصاف فإنه يقطع فيه. قال: ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة لأنه يجوز بيعها. شوف قال متقومة يعني لها قيمة، ثانيا مباحة يعني غير محرمة، أما المحرمة فسيأتي الحديث عنها. قال: لأنه يجوز بيعها أشبهت الثياب. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت محرمة. فإن كانت هنا استثنى محرمة، مثل المحرمة كتب الزندقة، كتب ماذا للحال، كتب الشيوعية، كتب العلمانية التي تدعو إلى نبذ الفضيلة ونشر الرذيلة، وما أكثر هذه الكتب قديما وحديثا، ليس هذا في عصرنا، حتى في أوائل القرن الثاني انتشرت تلك الكتب كما تعلمون، لما كثر الوضاعون وجدت الفرق التي درسنا مرت بنا، ما درسنا حقيقة بالتفصيل، يعني مر بنا مجموعة منها أصحاب تلك الفرق الذين تجروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يضعون الأحاديث على رسول الله يكذبون عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأولئك بالجملة، حتى ذكر الإمام الجليل التابعي حماد بن زيد أن الزنادقة وضعوا 4000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسدوا على المؤمنين عقيدتهم. والزنادقة من هم؟ الزنادقة هم الذين لا دين لهم، الزنديق الذي لا يدين بدين، الزنديق أيها الإخوة هو الذي خرج من ربقة الإسلام، هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلق عليهم المنافقون، بعد ذلك أصبح أولئك الزنادقة يبرزون وصاروا يظهرون فسادهم، ولكن عن طريق الحيل والدس بين المسلمين. كذلك الشعر، قد يكون شعرا مجينا ما يعني فيه مجانة فيه خلاعة كالغزل وغيره، وليس كل الغزل فيه، هناك غزل عفيف وهناك من أنواع الغزل ما هو ذميم وحقير. ولذلك الله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. قال رحمه الله فإن كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا قطع فيها. لكن هنا يرد سؤال أيها الإخوة، هل للإنسان أن يقرأ مثل تلك الكتب؟ أنتم تعلمون ما يعرف بالاشتراكية التي تفرعت عن الشيوعية، مرت فترة من الزمن ليست بعيدة تأثرت بها بعض البلاد الإسلامية واتخذتها هدفا ومنهجا وأقامت عليها ماذا سياستها، وألفت الكتب واستدلوا بذلك الحديث ودندنوا عليه ووضعوا عنوان اشتراكية ماذا أبي ذر رضي الله تعالى عنه، انظر حتى يلبسوا، لأن أبا ذر كان لا يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر ماذا أن يكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله لا يراك لك أن تكنز شيئا بل تنفقه وتتصدق به، ولذلك خالفه الصحابة، طلبه عثمان من الشام ثم نفاه بعد ذلك والتزم مما فعل عثمان، خالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويستدلون بحديث الناس شركاء في ثلاثان عانينا منها، يعني من هذه الأمور ونحن طلبة، يعني أكثر الإخوة جاءوا متأخرين، يعني كانت كتبها انتشرت وأصبحت توزع وعمت و طار شررها وانتشر ضررها، ثم تبين يعني فشل ذلك الشيء وصارت نسيا منسيا. إذن أيها الإخوة هناك كتب خطيرة، لكن نرجع، هل لي أن أقرأ تلك الكتب؟ مثلا بعض كتب الزندقة، مثلا بعض كتب المنحرفين أصحاب الفرق الضالة والذين لهم حقيقة، يعني أمور ينكرون فيها أمورا معلومة من الدين بالضرورة، أو أنهم يحاربون الله تعالى ورسوله، أو أنهم يتعرضون لأصحاب رسول الله. هذه الكتب إذا كنت تقرأها لتعلم ما فيها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه، وأن تكون أيضا واثق من نفسك، فلك أن تقرأ ذلك. أما الإنسان الذي لا يزال في بداية الطلب أو لا يزال يعني ضعيف الإيمان، فعليه أن يبتعد مثل تلك الأمور وأن يتجنبها، لأنها ربما تجر إلى الويلات، لأنه لا ننسى أن تلك الأحزاب والفرق عندهم من الوسائل ومن الخداع ومن عاطفة الآخرين بأنهم يحبون رسول الله وبيت رسول الله وأنهم يحبون المؤمنين وأنهم خرجوا حفاظا على هذا الدين وأنهم يطبقون كتاب الله. يعني انظروا مثلا إلى الخوارج، لما يأتي أحدهم ويقول أتعيرونني بأصحابي، لما قيل الخوارج هؤلاء، يعني لما جاء الحديث بأنهم ماذا سفهاء الأحلام ماذا أحداث الأسنان، قال وأتعيروني، يقول أبو حمزة الخارجي أتعيروني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف عينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلع سهر. فلما تأتي تلك الكلمات المؤثرة التي بأسلوب أدبي رفيع وترى شجاعة أولئك القوم، تجد أن مثل المساكين ذولا انخدعوا وانجرفوا وراءهم، فماذا جروهم كما يقال بطل إلى النار، أخذوا بأيديهم إلى طريق جهنم فتجرعوا فسفكوا دماء المسلمين والذميين وغير ذلك، وارتكبوا أشياء كثيرة، بل إنهم كفروا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هو علي بن أبي طالب، وكانوا يقولون لا حكم إلا الله ويرد عليهم كلمة حق نريد بها باطل. هؤلاء حقيقة لو درست مذاهبهم لاحتاجت إلى سنوات، ألفت فيها الكتب وكتبت فيها الرسائل وتناولها العلماء منذ زمن طويل. وما أكثر هؤلاء، فرق كثيرة جدا كلها خرجت على الإسلام وأخذت تطعن فيه وهم ينتسبون إليه، ولكن بعض تلك الفرق تجد أنها أضر على الإسلام من أعدائه، لأن عدوك. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن تلك الفرق في عصره ويقول هم أضر على الإسلام من النصرانية واليهودية، لأنهم يدلون على عورات المسلمين، وماذا يعينون، ماذا أعداء الإسلام على المسلمين. إذن أنا أريد أن أقول هذه مثل الكتب التي أشار إليها المؤلف جملة، إذا كان الإنسان يقرأها وهو واثق بتوفيق الله تعالى مطمئن، فله أن يقرأ وأن يطلع من باب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. فيا أيها الإخوة، يعني الإنسان لو قرأ شيئا من الكتب لأولئك الذين يرون أنهم صفوة الأمة وأنهم على الحق وأنهم على الطريق السوي وأنهم هم الذين يعملون بالكتاب والسنة، لرأيت كيف زلت أقدامهم وكيف وقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا رأى الإنسان أمثال أولئك الذين يرون أنهم على الحق يحسبون، وهم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على ما أنعم عليه. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أعطانا إشارة إلى أن تلك الكتب لا حرمة لها، لأن تلك الكتب أصلا إنما ألفت لمحاربة الإسلام والدفاع عن الرذيلة ومحاربة المسلمين والتقليل من شأن الإسلام وإضعاف شوكته، فمثل هذه الكتب لو سرقت فلا خير فيها. نعم. قال: فإن كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا قطع فيها، لأنها محرمة. البدع فيها من كتب البدع من يصل إلى الشرك، وتجد مع الأسف من طلاب العلم من يؤلف، ربما تجد مثلا شيخ لو وقف على المنبر يهز أعواد المنابر، تجده فصيحا بليغا مؤثرا يكثر الاستدلال من الكتاب والسنة، فتقول لقد وهب الله سبحانه وتعالى علما غزيرا وأعطاه أيضا ذكاء وفطنة، لكن عندما تنظر تجد أنه يلف، يجوز الطواف حول القبور، زرت فلان، شخ على قبري، عمل، فتجد ماذا، خزعبلات وخرافات تحصل من أناس كبار. الإنسان إذا رأى ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكم من أناس انزلقت أقدامهم في تلك المواكب وانجروا خلف أولئك فهداهم الله سبحانه وتعالى، فتح الله قلوبهم للحق فعادوا إلى الطريق السوي فكانوا دعاة إلى الحق. نعم. قال: فلا قطع فيها لأنها محرمة أشبهت المزامير. قال رحمه الله هي أخطر من المزامير. نعم. قال رحمه الله: ولا يقطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة. هذا لا خلاف فيه، لكن أنتم ترون الآن ما شاء الله الماء صار له يعني ثمن غالي، وترجى الآن أن بعض السيارات تقف ماذا رتلا متتابعة، لكن بيع الماء فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على جواز بيعه، ومن العلماء من لا يجيزه، ومن العلماء من يتوسط في ذلك، وقولهم حصيف. يقولون مثلا هذه التي تسمى الوايتات، هذه السيارات التي تحمل الماء، يقولون هذه سيارة، السيارة هذه كلفت صاحبها مبلغا كبيرا من المال وتحتاج إلى إصلاح وإلى صيانة وإلى وقود وتحتاج إلى قائد وتحتاج إلى التفرغ لها، فأخذ الأجرة على ذلك يعني تكون مقابل هذه الأشياء، فهذه لا شك يعني حجة قوية، هذا على القول بأن بيع الماء فيه كلام. ولذلك المؤلف يعني بل حقيقة لا خلاف فيه بين العلماء بأن الماء لا يباع، هذا الأصل فيه. نعم. لكن ليس معنى هذا أن الماء لا يباع مطلقا، لو أن الإنسان حازه إلى داره إلى مكانه وضعه في ناهي هل يبيعه، هذه يختلف فيها، وليس هذا محل أن نتحدث عن الماء. قال رحمه الله: ولا يقطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة. ما معنى لا يتمول؟ يعني ليس بمال، ولكن الآن أصبح الماء ما شاء الله يعني يتمول، يباع بأثمان غالية يعني غالية، لكن لا يغير من الحكم شيئا، كونه يباع لا يغير من الحكم شيئا. نعم. قال ولا أيضا التراب كانوا يضربون به المثل، ما كان التراب يباع، يقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا، يعني يضربون بمثل بأن التراب لا يباع، الآن أصبح التراب يباع أيضا، الرمل وغيره أنت ترون تغيرت الأمور، الآن ما في شيء إلا ويباع. نعم. قال ولا بسرقة السرجين. السرجين هذا نوع من الزبل يعني. نعم. قال السرجين هذا الذي يوقد به. نعم. قال وإن كان طاهرا لذلك. نعم. قال ولأنه يوجد كثيرا مباحا فلا تكفر. قصده هنا بالسرجين إنما هي الزبل، الزبالة هذه التي نعرفها. نعم. قال ولأنه يوجد كثيرا مباحا فلا تكثر تعلق الرغبات به، يعني موجود في أماكن وكثير، وأيضا الآن أصبح يباع الذي يعرف بالدمال هذا يباع الآن. نعم. قال فلا تكثر تعلق الرغبات به فلا حاجة إلى الزجر عنه. الآن يباع ويصنع ولكن ما يصنع لا يؤخذ مقابل الصنع، يعني تطور الأمور. يتكلم المؤلف كان في القرن السادس وأوائل القرن السابع، توفي يعني ولد رحمه الله تعالى سنة 540 وتوفي سنة 620، يعني عاش 80 عاما، فهو كان في العصور المتقدمة، جاءت بعده عصور ازدهرت مثل عصر المماليك والدولة العثمانية، ثم بعد ذلك تطورت الأمور أكثر في وقتنا الحاضر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن سرق كلأ أو ملحا. الكلأ تعرفون هذا العشب الذي يؤخذ من البر، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى ونزلت الأمطار يكون هناك الرعي يتتبعه أهل الماشي، هذا يسمى كلا. نعم. فقال أبو بكر رحمه الله الكلا وماذا؟ أو ملحا. الملح أيضا كذلك، يعني الملح يوجد في بعض، لكن الملح أيضا يباع والكلا يباع، وسببه حديث الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلا والملح، يعني هذا سبب كلام العلماء أن هذه الأشياء لا تباع. فقال أبو بكر رحمه الله لا قطع عليه. وأيضا الحديث المتفق عليه، رجل عنده ماء على قارعة الطريق فمر به ابن السبيل فمنعوا ذلك، فهو من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو بكر رحمه الله لا قطع عليه، لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه أشبه الماء. وقال أبو إسحاق ابن شاق لا رحمه الله، وهذا مذهب أبي حنيفة، أنا نسيت نبه، غالب المسائل هي مذهب أبي حنيفة التي لا قطع فيها. وقال أبو إسحاق ابن شاق لا رحمه الله يقطع، لأنه يتمول عادة أشبه الصيد. قال والثلج. على كل حال نحن لدينا هناك من يقول ألا يقطع، وهناك من يقول بأن يقطع، ونحن مأمورون بأن ندرع الندرة الحدود بالشبهات، خلاف العلماء لا يعتبر شبهة، كون واحد يقول لا يقطع وآخر يقول يقطع، فأيهما الذي نأخذ به؟ نأخذ بالأيسر، والأيسر هو ألا يقطع، فمذهب أبي حنيفة ومن معه أقرب في هذا إلى التيسير. نعم. قال رحمه الله والثلج مثله. هو الثلج ما لكنه جامد، والثلج يباع أيضا كما ترون قوالب والأوثمان أيضا. قال القاضي لكن فرق أيها الإخوة، أنا أنبه إلى قضية مهمة، يعني تجد مثلا في أرض باردة ثلوج هذا لك أن تأخذ، أما الثلج الذي حاجه إنسان أو في المصانع لا تجوز سرقته، يعني هذا لا يجوز أن يتعدى عليه ولا يسرق. نعم. قال والثلج مثله. وقال القاضي رحمه الله هو كالماء لأنه ماء جامد، هو ومعه أبو حنيفة. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. الشرط الخامس أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه. وأيضا من شروط القطع، هذا كله مما يدلنا أيها الإخوة على أن هذه الشريعة الإسلامية التي أباحت قطع الشرك قطع هذه اليد، انظروا كم وضع من الضوابط والحدود، نقصد بالحدود هنا الموانع التي إذا تحققت قطع اليد قطعت، ومتى اختل شرط منها فلا قطع حينئذ. رأينا نصاب، ورأينا أن تكون سرقة، وأن يكون مكلف، وأن يكون متومّو المال، هذه كلها شروط، وسيأتي أن يكون من حرز، هذه كلها قيود وضوابط وشروط حتى لا يتساهل في ماذا؟ في قطع الأيدي والأرجل. قال رحمه الله: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه، لأن الحدود تدرأ بالشبهة. والذي فيه شبهة كثير، يعني سرقة الأب من ابنه، أخذ الأب من مال ابنه، الابن من مال أبيه، ذو الرحم ماذا من رحمه. لماذا نقول ذو الرحم من رحمه مع أن المؤلف ما ذكره؟ لأنه مذهب أبي حنيفة أيضا. نعم. قال: فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولد فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفلا. لماذا؟ يعني الأب وإن على، حتى نختصر، الأب وإن على، الأب الجد إلى آخره، سواء كان من الأب من ماذا؟ من الرجال أو النساء، كذلك ومثله الأم أيضا، والابن وإن نزل، الابن والبنت وأبنائهم كلهم داخلون في ذلك. إذن الأب وإن على، هذا الكلام الآن ما جينا بعد إلى ماذا؟ الابن فيه خلاف. نعم. لا لا يصدق. لا، إذا ادعى شبهة بأن قال أنا في مجاعة، كما سيأتي في قصة ماذا عمر رمادة، يعني كانوا في عمر أراد أن يقتل ما أراد أن يقطع ماذا غلمان ماذا أبي بلتعة، أراد أن يقطع ماذا، فلما نظر أنه أجاعهم توقف وآدى أوقف الحد. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود رحمه الله. وأيضا الحديث الآخر: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فكيف يقطع بأن يكون أخذ من كسبه؟ كسب الإنسان هو ماله. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن يأتي بعض الآباء ويقول كل مال ابني لي، هذه تكلم عنها العلماء، مسألة مرت بنا منذ فترة، الأئمة الثلاثة يرون أنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه إلا عند الحاجة يعطيه، الحنابلة يجيزون ذلك، هذه مرت، يعني الأئمة الثلاثة يمنعون: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن يدرع الحد، يعني يدرع الحد عن الأب لو أخذ من مال ابنه، لهذا الحديث: أنت ومالك لأبيك. والحديث الآخر: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. ولأن شهادة الأب لابنه لا تقبل، ولأن الأب أيضا لا يقاد بولده، فهناك أسباب كثيرة ما عرض لها المؤلف رحمه الله. نعم. قال: والأم كالأب في هذا. والأم كذلك، والأم أيها الإخوة، أحد الإخوة كان سألني يقول: نحن نجد في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يربط الأحكام في الغالب بالرجال، قلنا النساء يدخلن من باب أول، فإذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل في ذلك النساء، يعني دخولا كالرجال لا يختلفن عنه، ولكن لما كان الرجال قوامون وهم الذين ينهضون بخدمة المجتمع والقيام به والجهاد وكثرة الأعمال التي تناط بهم قدموا في ذلك، لكن المرأة مثلهم تماما إلا فيما تختص به المرأة، فهناك أحكام تخص المرأة تزيد بها على الرجل، وهناك أحكام يختص بها الرجل. قال: والأم كالأب في هذا، لأنها أحد الأبوين أشبهت الأب. ولذلك لما سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ذكرها ثلاثة. قال: ثم من؟ قال: أباك. إذن الأم مقدمة، والجنة تحت أقدام الأمهات كما جاء في الحديث، والأمهات مع فضل الأبوين معا لها فضل عظيم، وليس هذا هو مجال أن نتحدث عن بر الوالدين، لكن الأم مكانتها تفوق مكانة الأب. نعم. قال: ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين. هذه مسألة فيها خلاف، يعني لا يقطع الابن بسرقة مال والده، هذه فيها خلاف حقيقة بين العلماء، بعضهم يرى أنه لا يقطع وبعضهم يقول إنه يقطع لعموم الآية، مذهب مالك أنه يقطع، قال ومذهب أبي حنيفة مع هذا الرأي أنه لا يقطع، الذين قالوا بأنه يقطع استدلوا بعموم الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قالوا والابن يدخل في ذلك، يستثنى الأب، مر الحديث عنه. قالوا: ولأن الابن يختلف عن الأب فالابن يقاد بوالده. ما معنى يقاد؟ يعني لو قتل الابن أباه يقتل، ولو قتل الأب ابنه لا يقتل به، إذن هناك فرق بينهما. نعم. قال: ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا في، وأنا أرجح هذا أن الابن لا يقطع، لما بينهما من البذل، يعني بين الأمور بينهما مبذولة، ومهما كان يعني لا تقبل شهادة أيضا الابن على لوالده، ولذلك هناك قرب وثيق. ناتي بعد ذلك إلى سائر الأقارب، المؤلف يقول ما عدا ذلك يقطعون، يعني لو سرق أخ من أخيه أو أخت من أخيها أو أخ من أخته أو ماذا ابن من عمته أو من خالته يقطع. أبو حنيفة لحظة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى وضع مقياسا في هذا، فقال: ولا يقطع ذو رحم محرم. ذو رحم محرم العلماء وضعوا ماذا قياسا دقيقا لتعرف من هو ذو الرحم المحرم، هو الذي لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جاز ماذا أن ينكح أحدهما الآخر، كالعمة والخالة والخخت وبنت الأخ وبنت وبنت ماذا الأخ وهكذا. وأنا أيضا أؤيد مذهب أبي حنيفة في ذلك. تصور يعني أخ سرق من أخي فتقطع يده، ليس هذا اعتراض، ولا شك بأن مذهب الجمهور له وجهته وقوي، لكن يعني أيضا حقيقة هذا يؤدي في النهاية إلى قطيعة الرحم والخلاف وغير ذلك. ولذلك نجد أن الشريعة لماذا منع أن يتزوج الإنسان عمته وخالته وأخته؟ لماذا؟ لأنها تعلمون الزواج ماذا يحصل فيه؟ خلاف، شقاق، فقل أن تجد بيت، بل ربما لا تجد بيت إلا ويعيش ذلك. ولذلك الله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. إذن الخلاف موجود، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك أغلق هذا الباب حتى لا تحصل ماذا قطيعة الرحم بسبب ما يحصل من الزواج. نعم. قال: ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين، لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه. قال: والآخرون كالإمام مالك يقولون لا يقطع، لأن الآية عامة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وإذا كان يقتل بقتل ماذا أبي فلماذا لا يقطع بسرقة ماله؟ فرق بين أن ينتهك حرمة والده الذي كان، انظروا أيها الإخوة، نحن حقيقة كنا فيما مضى نحاول قدر الإمكان أن نتحدث عن علل الأحكام، يعني نحاول أن نعرف بعض أو نتعرف على أسرار هذه الشريعة. أنتم تروا من هو السبب في وجود الابن بعد الله؟ هو الأب. ولذلك بالنسبة للعبد لا يوجد ابن يستطيع أن يؤدي حق والده إلا المملوك، إذا كان الابن حر أو حتى غير حر واشترى والده، فإنه بمجرد أن يشتري إذا كان يعتق عليه، هنا يتساويان، لأن الأب هو السبب في إخراجك من ظلمات الرحم ماذا إلى نور الدنيا، وأيضا الذي يعتق هو السبب في إخراجك من ظلمات الرق إلى نور الحرية. إذن تساوي في هذا المقام، إذن السبب وجودك بعد الله هو الأب، فكيف تأتي إلى سبب وجودك والإنعام عليك بعد الله ثم تزيله من هذه الحياة الدنيا؟ هذه من أشنع الجرائم وأشدها وأفضعها. وفرق بين هذا وبين أن يسرق من ماله، لأنه إذا سرق من ماله يقول هذا أبي، والأب كم يبذل من المال، ربما يستدين وما أكثر ذلك، ما هو ربما بل هذا هو الواقع، أن يستدين الأب الأموال الكثيرة ليعالج ابنه، وقد يكون هذا الطفل صغيرا ومعوقا. إذن هذه قضايا حقيقة. أنا أقول وجهة الذين قالوا لا يقطع الابن بالسرقة من مال أبيه حجة قوية. نعم. قال: لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه أشبهت الأب. قال رحمه الله: ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاربهم. وقلت لكم الحنفية خالفوا في ذلك واستثنوا من ذلك ذا الرحم اللي يحصل بينك وبينه قطيعة، ومثلت بأنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: لعدم ذلك فيهم. قال: ولا يعني قصده الشهادة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده. أولا أيها الإخوة، المال الذي سرق هو مال، والعبد هو مال، فهل تقطع المال في سرقة المال؟ ولذلك لما رفع إلى رسول الله في حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف لكن حقيقة له شواهد، قصة عمر، يعني عبد من الخمس سرق مالا من الخمس، من خمس الغنيمة، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع، فما قطعه رسول الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بعض مال الله سرق بعض مال الله، بعض مال الله سرق بعض مال الله، فهذا بعض مالك سرق بعض مالك أيضا، لأن العبد مال. نعم. قال: ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده، لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال لعمر رضي الله عنه: إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما. كانت المرآة في ذاك الوقت نادرة مع رخص الأثمان، قد تستغربون 60 درهما، والشاه في ذاك الوقت بدرهم، يعني تجدون حديث عروة لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاه بدرهم، أعطاه درهم، اشترى شاتين، فباع أحدهما بدرهم وأبقى الشاة الأخرى، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا درهمكم وهذه شاتكم، فدعا له بدينار، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، فقالوا: ما وضع يده في تراب حتى في التراب إلا وربح. نعم. قال رحمه الله: قال أرسله لا قطع عليه، غلامكم أخذ متاعكم. ومثل الحديث الذي ذكرت لكم عند ابن ماجة. قال: ولأن يده كيد مولاه، بدليل أنه لو كان في يده مال فتنازعه السيد وأجنبي كان لسيده. يعني مراد ما يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث المتفق عليه، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، لأن العبد أصلا لا يملك، وهل يملك إذا ملكه سيده؟ فيه خلاف أيضا. إذن العبد الذي له مال إذا بيع، لأن العبد قد يكون له مال قبل أن يكون ماذا قد يملكه سيده، كمثل والد ابن سيرين، تعلمون والد ابن سيرين عنده مال طويل، وما ماذا رضي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن يعتقه أو أن يبيعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بدليل أنه لو كان في يده مال فتنازعه السيد وأجنبي كان لسيده. ما معنى بدليل؟ يعني لو كان بيد العبد، لو كان بيد العبد مال أو عليه ثياب ثمينة، أزيد أيضا، فتنازعه العبد تنازعه السيد والمشتري، فمن الذي يأخذه؟ يأخذه السيد، لأن من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يقول أنا أشتري هذا العبد وما عليه من الثياب أو ما عنده من المال. قال: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم يحرزه عنه. تعلمون أيها الإخوة بالنسبة للزوجين بينهما تبذل، يعني تجد في الغالب أن حق الزوج يوجد حقيقة من بعض الرجال تجده شديد وممسك، يعني تجده جدا، تجده بخيلا، وجاء أيضا التحذير من البخل، بل جاء التحذير من الشح كما هو معلوم، يعني تحذير جاء تحذير شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للزوجين يعني الأصل هل تقطع المرأة لو أخذت من مال الزوج والرجل، هذه مسألة فيها تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع. ما معنى يحرزه؟ يعني لم يضعه في حرزه، والحرز سيأتي الكلام عنه، فحرز كل شيء ماذا بما يناسبه، والحرز لم يرد في نص في الكتاب ولا في السنة، لكن اصطلح عليه العلماء، وقد مر بنا بأن من القواعد الفقهية العادة محكمة، يعني العرف، فما تعارف عليه المسلمون كما في أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فكم من مسائل مرت بنا رجع فيها إلى العرف، الدم القليل والكثير، وأيضا كذلك ما يخرج من البدن يرجع فيها إلى العرف. نعم. قال: لم يقطع لأنه غير محرز عنه. قال: وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان، إحداهما لا قطع عليه لقول عمر رضي الله عنه: غلامكم أخذ متاعكم، ولأن أحدهما يرث صاحبه من غير حجب. يعني استدل بهذا الحديث بما جاء سابقا. يعني صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة وغالبها متعلقة بالدرس، يقول الأخ: قال المؤلف: مناسبة ما لو سرق جملا صاحبه راكب عليه فهل هذا يسمى سارق؟ هذه المسائل سيأتي الحديث عنها أيها الإخوة. ولو كانت هناك بضاعة موجودة وصاحبها حاضر يراقبها يعتبر هذا هو الحرز، كالبايع يعني الذي يبيع في دكان أو غيره، فيأتي إنسان ويسرقها، وفرق بين السارق وبين المنتهب، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا. بالنسبة للجمل راكبه عليه، إذن هذه هي الحراسة وهذه هو الحرز، فلو سرق ذلك الجمل فإنه يكون ماذا؟ سارقا، يستحق القطع. يقول: ما هو الراجح في قطع سارق الوقف؟ فالأظهر أنه يقطع، لأن الوقف مال من الأموال فلا يجوز، إلا أن يكون السارق فقيرا، يكون الذي يسرق من الوقف فقيرا، انتبهوا، يعني يكون هذا الوقف وقف على الفقراء والمساكين، فيأتي إنسان فقير فيسرق منه، نقول له حق فيه، كما سيأتي الحديث عن بيت المال، يعني قد يأتي إنسان فيسرق من بيت المال كما حصل نقب بيت المال في زمن عمر ولم يقطع. لماذا؟ لأن بيت المال فيه حق للمسلمين، لكن ليس معنى هذا أن بيت المال يجوز أن يسرق منه، لا، بل هذا من أشرع أشنع الجرائم وأعظمها، لأن بيت المال إن لم يكن أخطر من السرقة من مال الفرد فلا يكون أقل منه، لأن حقوق المسلمين متعلقة به. يعني ليس معنى هذا أنه لا حرمة ولا لا، لكن لوجود شبهة أن هذا البيت مال المسلمين، هذا المال مال المسلمين، فهذه شبهة ضعيفة والحدود تدرأ بالشبهات فقط. يقول الأخ: ما هو ضابط الشبهة التي يدرى بها الحد؟ ليس هناك حقيقة ضابط لها، لأنها تختلف باختلاف الأحوال، يعني الشبهة التي هي يكون للسارق أو مثلا للزاني أو لغير ذريعة، يعني سبب، كما لو مثلا الأب نزع على جارية ابنه أو العكس، أو الشريك جارية مشتركة بين اثنين فقام أحدهما فوطئها، له شبهة، شبهة الملك هنا، لأن له شبهة الملك، فهذه تختلف. فهنا أي شيء مال فيه شبهة فإنه لا يقطع فيه. فالعبد لو سرق من سيده لا يقطع، لماذا؟ لأنه مال له. أيضا كذلك مثلا الأب لو سرق من مال ابنه فإنه لا يقطع، لأن له فيه شبهة، لأنه أنت ومالك لأبيك، والعكس كذلك، وهكذا. نعم، ذكرت مثال تم، لو سرق بالنية ليست شبهة. طيب نأتي إلى، يقول قد يسرق من في فيدعي الشبهة، هو يدعي دعواه لا يلتفت له، ليس هو الذي يدعي الشبهة ننظر. يعني لو مثلا قفز إنسان على بيت جيرانه وزنى بامرأة الجار وقال والله أنا كنت أظن العناية بالجار أنه يعني شبهة نقبل منه، هذه خزعبلات. لكن لو أن شريكا وطئ تلك الأمة المشتركة له شبهة فيها فلا نقيم عليها الحد. إذن ليس معنى الشبهة يعني أن يكون الواقع في ذلك المحرم له شبهة، بمعنى يوجد شيء يدرأ الحد عنه. وتقدم معنا أنه يقطع فيما لو سرق المسلم الذمي، مع أن وتقدم معنا أيضا أذكرك بأنه لو قتل المسلم الذمي هل يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ لكن قل الحنف، احنا الآن نتكلم، أنت تسأل عمن يرون، لكنه ماذا؟ تضاعف عليه، ماذا؟ تجعل الدية حر، أليس كذلك؟ إذن فرق. لكن هنا لماذا يقطع؟ لأن الذمي أعطي عهدا أن يلتزم بأحكام المسلمين ولا تخفر أيضا ذمته. لماذا من قتل مستأمنا لم يرح رائحة الجنة، ومن قتل ذميا يكون خصمه رسول الله مع أنه كافر؟ لكن لو قتلت حربيا ليس عليك شيء، ولو قتلت زانيا وهو محصن أخطأت وتعديت، لكن لا يكون كمن قتل ماذا غيره. إذن المسألة يعني واضحة. نعم، يقول الأخ ما حكم اقتناء الذمي، لا ما حكم اقتناء الدمى والصور المجسمة للطيور والحيوانات من أجل تعليم الأطفال؟ أولا تعلمون كل مصور في النار، وأيضا وأنه يطلب منه ذلك، وشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنه يطلب من أن ينفخ منه أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، والحديث كثير. هنا الأخ يسأل هذه الأشياء، هناك من أجازها، يقول الأخ من أجل ماذا؟ تقريب التعليم. بعضهم يبيح مثل تلك الأشياء. أولا قضية الصور ليست محل إجماع، يعني قضية تحريم الصور ليست على إجماعها، والذين يقولون أيضا بتحريم الصور يفصلون، هناك مجسمة يعني ذوات الأرواح وغيرها، فصور الأشجار والبيوت هذه مباحة، فالمسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل. لكن محل سؤال الأخ أن هذه بعض الأشياء مثل الطيور وغيرها، وكذلك أيضا كما تعلمون بالنسبة لتشريح أيضا الميت، حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا بالنسبة للطب، هل هذا جائز؟ فهناك من يمنعه وهناك من يجيزه للضرورة. فالذين يجيزون ذلك يقولون هذه حاجة. طب الحاجة ليست ضرورة، قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيه قاعدة فقهية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فأنت قد تكون في بلاد الكفر وتحتاج إلى طعام، وليس عندك يعني لا تستطيع أن تتعامل إلا بالربا، والربا محرم، فهنا حاجة أنت محتاج لأن تتعامل به على قدر الحاجة، فالحاجة تنزل منزلة الضرورة. وأكثر العلماء يمنع مثل ذلك وأنه لا يجوز، وعلى الإنسان أن يأتي بأشياء تقرب، ليست أشياء محرمة. يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من سرق آلة له فلا قطع عليه، وذكرت من خلال حديثك أن بعضهم يرى أن من سرق آلة له يقطع، نرجو نعم هناك من يرى من العلماء هذا إذا كانت له تصل إلى قيمة النصاب، كان يكون فيها شيء من الخشب الثمين أو من الورق يعني الفضة أو من الذهب، هناك من يرى هذا، لأنه لا يقول القاطع ليس لأجل الآلة لكن لما فيها، كما لو كان إناء ذهب وفيه خمر كما مر بنا، فهناك من يرى القطع وهناك من يرى، ونحن نرى والمهم الذي رجحت أنه لا قطع في سرقة آلة له مهما كانت، ولا في الكتب التي قلنا التي تبث المجون والخلاعة والرذيلة، هذه أيضا ليس يعني ليس فيها قطع. نعم، يقول عين رجل في منصب معين وتعيينه مخالف للشروط التي وضعت للتعيين في ظل المنصب ولكنها بواسطة، فماذا يفعل؟ على كل حال هذا كلام يعني عين، أنت قد ترى أن هذا الإنسان الذي عين في منصب ليس أهل، ولكن الذي عينه قد يرى فيه من المزايا ما لا يوجد فيك أيها الإخوة. يعني بعض الناس يرى أن مجرد الصلاح هو الذي يستدعي أن يعين الإنسان في المنصب، قد يكون هذا الإنسان صالح وتقي لكنه ضعيف، ولذلك الرسول في حديث سمرة لا تطلب الإمارة فإنك أن أعطيت عن مسألة، ولما قال أبو ذر رعيني قال إنك رجل ضعيف، والرجل الضعيف لا يستطيع أن يتحمل، فقد تجد رجلا متوسطا في ديانته يعني لا يخون ولا يغدر ولكن عنده من القوة ومن الشكيمة ومن الشيء، يوجد بعض الصالحين من يتسامح في كل شيء، شخصيته ضعيفة يعني حتى نقول صراحة شخصيته ضعيفة لا يستطيع أن يحسم الأمور، ويوجد رجلا آخر يكون عنده من القوة ومن الشجاعة ما يجعله يصدع بالحق ويقف أمامه ولا يرى الظلم. ولذلك أيها الإخوة ليس هذا شرط، قد يكون الإنسان يرى هذا، يعني تجد بعض الناس يقول مثلا فيه نظام، مثلا تجد في الأكاديميات مثلا العميد لابد أن يصل إلى درجة الأستاذ وأن يمر كذا، فكيف يعين أستاذ مشارك وكذا، قد ترى الجهة أن من المصلحة أن هذا فيه مزايا نادرة لا تتوفر في غيره، وأن الذي يسبقه ضعيف وأنه لا يستطيع ماذا بذلك المنصب. إذن هذه أمور يعني لا تستطيع أن تضع لها حدا معينا، تختلف باختلاف الناس. يقول الأخ أمتلك سيارة خاصة وأعمل بها أحيانا في الأجرة وهذا مخالف لقانون المرور، ما حكم ذلك؟ هذه أول أن أيها الإخوة يعني لا تتصورون أننا ندافع عن المرور، لا، نحن نتكلم شرعا هنا لأنه بإمكاني أن أخفي السؤال ولا أجيب عليه، لكن نحن نجيب على الحق. هذا النظام الذي ترون أيها الإخوة المرور الآن، هذه الإشارات هل نزل بها وحي؟ الجواب لا، لكن هل فيها مصلحة؟ الآن لو جاء إنسان والإشارة حمراء الطريق لغيره ثم مشى سيصطدم بالآخر، قد يترتب عليه أن يكون سببا في قتل نفس أو في إعاقة شخص أو في ذهاب مال على الأقل، ما حكم ذلك؟ هذا أمر محرم ولا يجوز، ألقى بنفسه إلى التهلكة وألحق الضرر بغيره فهذا لا يجوز. هناك شيء أيها الإخوة في الفقه، ولذلك قلنا أيها الإخوة هناك من يأتي فيقول، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية،